مرضى الشيخ واحد على مرضى المعرض يرد على هذا السلام. لا لا وضع لك على نزاة السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزاة السلام عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.